يغزالي مشيت بحالك كيفاش النوم يحلالي علاش يغزالي وعلاش يغزالي مشيت بحالك كيفاش النوم يحلالي علاش يا اللايم خليتني هايم علاش يا اللايم خليتني هايم بكي بتجوع حبك يا الظالم قهر وحاكم حبك يا الظالم قهر وحاكم لكن بتجوع عفوتني وعاديتني قبلتني وخليتني عفوتني وعاديتني قبلتني وخليتني قولي علاش النوم محلاش قولي علاش النوم محلاش وعلاش يا غزالي علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيت بحالي كيف النوم يحلالي علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيت بحالي كيف النوم يحلالي علاش يا اللايم خليتني هايم علاش يا اللايم خليتني هايم بكي بتجوع حبك يا الظالم قهر وحاكم حبك يا الظالم قهر وحاكم لكن بتجوع عفوتني وعاديتني قبلتني وخليتني عفوتني وعاديتني قبلتني وخليتني قولي علاش النوم محلاش قولي علاش النوم محلاش وعلاش يا غزالي خلتني بنوحي هايم في جروحي خلتني بنوحي هايم في جروحي ونسيت الماضي وعيد من نادي ونسيت الماضي وعيد من نادي وطالت نادي وحالتي راضي وطالت نادي وحالتي راضي خلتني بنوحي هايم في جروحي خلتني بنوحي هايم في جروحي نسيت الماضي وعيد من نادي نسيت الماضي وعيد من نادي وطالت نادي وحالتي راضي وطالت نادي وحالتي راضي ودني وعادتني قبلتني وخليتني ودني وعادتني قبلتني وخليتني قولي علاش النوم محلاش قولي علاش النوم محلاش وعلاش يا غزالي علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيت بحالك كيف النوم يا حلالي علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيت بحالك كيف النوم يا حلالي وعلاش يا اللايم خليتني هايم وعلاش يا اللايم خليتني هايم بكي بتجوع حبك يا الظالم قهر وحاكم حبك يا الظالم قهر وحاكم لكن بتجوع عفوتني وعديتني قبلتني وخليتني عفوتني وعديتني قبلتني وخليتني قولي علاش النوم محلاش قولي علاش النوم محلاش وعلاش يا غزالي خليتني بنوحي هايم في جروحي خليتني بنوحي هايم في جروحي نسيت الماضي وعيد من نادي نسيت الماضي وعيد من نادي وطالت هادي وبحالتي راضي وطالت هادي وبحالتي راضي خليتني بنوحي هايم في جروحي خليتني بنوحي هايم في جروحي نسيت الماضي وعيد من نادي نسيت الماضي وعيد من نادي وطالت هادي وبحالتي راضي وطالت هادي وبحالتي راضي ودني وعادتني قبلتني وخليتني لكن كنت عفوتني وعاديتني، خلتني وخلتني